والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل البعث من القبور؟ الجواب: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أن الإعادة أهون عليه من البدء، والبدء أشد. ينبغي للمسلم أن يفكر في أصله: ألم يكن نطفة من ماء ثم تحول إلى هذا الخلق العظيم؟ فمن الذي حوله؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أن الإعادة أهون من البدء. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ وقوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر السورة. قوله تعالى: أولم يروا أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير، إلى آخر السورة. قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تعالى بذلك مثلا بإحياء الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضروة بالنبات بعد موتها بالجذب إذا كانت قبل هامدة. وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال: ولأمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك ما يم، أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه قبل، لما كان منه يقول ربي، لما كان منه يقول ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت: يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله تعالى. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، فأمسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة. ولا أمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الحديث وغيره كثير. هذا حديث طويل يقال له حديث ابن المنتفق، كذلك يقال له رزين العقيلي. ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. استبعاد، يستبعدون إحياء الموتى بعدما تفرقت أجزاؤهم وأعضاؤهم في الأرض، ولكن لو تفكروا في أنفسهم لدلهم الخلق الأول على الخلق الثاني. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهي من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما جدمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء. والكفار عندما أنكروا البعث ما أنكروا أن الله قادر على أن يخلق مثل هذا الخلق، ولكن قالوا: كيف يعيد هذا الخلق نفسه؟ رد الله عليهم بقوله في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كتاب حافظ لكل شيء، والإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب وهي حبة صغيرة. هذه الحبة الصغيرة منها يعيده الله سبحانه وتعالى ويعيد الجسد الذي عصى أو أطاع، لأنه لو خلق جسدا آخر وعذبه لكان ذلك ظلما أن يعذب جسدا لم يعص الله عز وجل، ولكن يعيد ذلك الجسد نفسه. ولهذا فإن الكافر عندما يأتي يوم القيامة يقول: يا رب إني لا أقبل اليوم على نفسي شهيدا إلا منها، فيقول الله عز وجل: ألم يكفي بربك شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين جهودا؟ ويقول: إني لا أجيز على نفسي اليوم شاهدا إلا منها. فيختم على فيه ويقال لأعضائه انطقي فتنطق، اليد بما بطشت والرجل بما مشت والفرج بما فعل من الزنا وما أشبه ذلك والفخذ والجلد، كل هؤلاء ينطقون بما حصل منه. ثم بعد ذلك يخلى عنه ويقول: تبا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناظر، عنكن كنت أناظر. يقول: أريد لكن النجاة، فيقولن: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إذن فالله سبحانه وتعالى يعيد الخلق الأول ويثيبه أو يعاقبه، إن كان مطيعا عذبه على الطاعة، وإن كان عاصيا عاقبه على العصيان. فلو أن الله خلق جسدا مثل الجسد الأول وعاقبه لكان ذلك ظلما، لكن يعيد نفس الجسد. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. يعني يقدر الله عز وجل أن يجعل أصابعك سواء وهي